بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، فيرجع معناه إلى صفة العلم. نعم. المجيب. المجيب. نعم. نعم. هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه. الواسع هو العالم. يجيب المضطر وغير المضطر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ولكن لا ريب أن إجابة المضطر أوقع في قلب الداعي، ولأنه هو الذي يشعر بضرورته إلى الإجابة. ولهذا نص الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. أحسن الله إليك. الواسع هو العالم، فيرجع معناه إلى صفة العلم. وقيل هو الغني الذي وسع غناه مفاقر الخلق. تفسيرها: الواسع في قوله وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. فالسعة ارتبطت بالعلم والرحمة. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقرن الله بين الواسع والعليم. إن الله واسع عليم. وهذا الاقتران يشعر بأن المراد سعة العلم، عليم علما واسعا لا يخرج عنه شيء. نعم. سبحانه. نعم. الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء، وقد يكون بمعنى المصيب في أفعاله، وقد يكون يعني جعل له معنيين: من الإحكام ومن الحكمة، وكل منهما حق. فهو تعالى حكيم ذو حكمة بالغة في خلقه وأمره وتدبيره، وهو المحكم لما خلق. وهو أيضا الحاكم الذي يحكم بالعدل بين عباده. سبحانه. فاسمه الحكيم يتضمن معنى الحكم والحكمة والإحكام. نعم. قال الحكيم. نعم. أحسن الله إليك. الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء، وقد يكون بمعنى المصيب في أفعاله، يعني بردها للحكمة. نعم. نعم. ويشمل الحكم، أحسن الله إليك، في تفسيرها الحكيم يشمل يعني بمعنى الحاكم. نعم. أحسن الله إليك. الودود هو الذي يود عباده المؤمنين. هو الذي يود عباده المؤمنين. نعم. ويوده عباده المؤمنون، يحبهم ويحبونه. نعم. ومحبة الله عباده إرادته رحمتهم. عفى الله عنه، هذا من التأويل الذي وقع فيه. ومحبة الله هذا سبيل الأشاعرة، وهو تأويل المحبة والغضب والرضا والسوط بالإرادة، فيقول: المحبة إرادة الإنعام والرحمة بالعباد، والغضب إرادة الانتقام. والحق أن الله تعالى يحب حقيقة ويبغض، ويرضى ويغضب حقيقة على ما يليق به. نعم. ومحبة الله عباده إرادته رحمتهم ومدحهم، فيرجع معناه إلى صفة الإرادة والكلام، وقد يكون بمعنى إنعامه عليهم. هذا التأويل الثاني. نعم. يفسرون المحبة بنفس النعم. نعم. يفسرون المحبة بالنعم والغضب بالنقم. نعم. فتارة يفسرونها بالإرادة وتارة يفسرونها بالأشياء المخلوقة. نعم، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وغيرها. نعم، وقد يكون بمعنى إنعامه عليهم، ومن إنعامه عليهم أن يوددهم إلى خلقه، وهو على هذا المعنى من صفات خلقه المجيد. المجيد، نعم نعم، هو الجليل الرفيع القدر المحسن الجزيل البر، الجزيل البر. فالمجد في اللغة قد يكون بمعنى الشرف، وقد يكون بمعنى السعة، وهو على المعنى الأول صفة يستحقها بذاته. فهو المجيد بكل معنى المجد، شرفا وسعة وعلو قدر، مجيد. والله وجاء واقترن المجيد باسمه الحميد في التشهد وفي القرآن أيضا، حميد مجيد. نعم، أحسن الله إليك. الباعث، الباعث، الباعث، نعم، هو الذي يبعث عباده بعد الموت للجزاء، وقد يبعث من شاء منهم، وقد يبعث من شاء منهم عند السقطة وينعشه عند الصرعة. يعني الموت الناشئ عن حدث أو حادث، يبعث ويحييه بعدما تعرض للهلاك، كما يشهد الناس ويذكرون أن فلان سقط وصرع وصار في غيبوبة ولكن الله أنقذه وأحياه. فالبعث الأول هو البعث من القبور، والبعث الثاني هو البعث الخاص لبعض من يحصل له عارض. أعد الكلام على البعث. الباعث هو الذي يبعث عباده بعد الموت للجزاء، هذا البعث المعروف وهو البعث العام. وقد يبعث، وقد يبعث من شاء منهم عند السقطة وينعشه عند الصرعة. نعم. الشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء، قريب من معنى الرقيب. نعم. وقيل هو العالم الرائي، فيرجع معناه إلى صفة العلم وصفة الرؤية. شهود، فهو شاهد حاضر ومشاهد. نعم، أحسن الله إليك. الحق هو الموجود حقا، وهذه صفة يستحقها بذاته. الوكيل هو الكافي، وهو الذي يستقل بالأمر الموكول إليه. وقيل هو الكفيل بالرزق والقيام على الخلق بما يصلحهم. كفيل، نعم، الوكيل، الوكيل، نعم، وكفى بالله وكيلا. من توكل على الله كفاه، من يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. القوي هو القادر، وهو أن يكون تام القدرة، لا يستولي عليه عجز في حالة من الأحوال، ويرجع معناه إلى صفة القدرة. لا إله إلا، ويأتي هذا الاسم مقرونا باسمه العزيز في مواضع من القرآن، وهو القوي العزيز، إن الله قوي عزيز. والقوة ضد الضعف، والقدرة ضد العجز، ضدها العجز، فهو منزه عن الضعف والعجز. فأي عارض يتضمن الضعف فالله منزه عنه، فهو منزه عن العجز والضعف لكمال قدرته وكمال قوته. نعم. صلى الله عليه. المتين هو الشديد القوة الذي لا تنقطع قوته ولا يمسه في أفعاله لغوب، ويرجع معناه أيضا إلى صفة القدرة. نعم. ذو القوة المتين، نعم. الولي هو الناصر، وقيل المتولي للأمر والقائم به. تفسيره بالناصر ليس ببين، لأنه كثيرا ما يقترن الولي بالنصير، بالنصير، فلا يستقيم تفسير الولي بالنصير. وإن كان الولي يعني من آثار الولاية النصرة، فقد تتضمن الولاية النصرة. نعم. الولي هو الناصر. نعم. وقيل المتولي للأمر والقائم به. الحميد هو المحمود الذي يستحق الحمد، وقيل من له صفات المدح والكمال، وهذه صفة يستحقها بذاته. هو الحميد المحمود لأنه الموصوف بجميع المحامد، كل من المعنيين حق، فهو حميد بمعنى أنه موصوف بالمحامد، وهو حميد بمعنى أنه المستحق للحمد والثناء والتعظيم. نعم. المحصي هو الذي المحصي نعم من الإحصاء. نعم. هو الذي أحصى كل شيء بعلمه، فيرجع معناه إلى صفة العلم. أحصى كل شيء عددا، أحصاه الله ونسوه، صحيح. الإحصاء يرجع إلى كمال العلم. فهو يعلم عدد الأشياء، عدد المخلوقات، عدد الملائكة، عدد ما خلق سبحانه وتعالى، فهو محصي كذلك يحصي أعمال العباد صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرة، أحصى كل شيء عددا. كأن قوله عددا تشعر بأنه إحصاء، ليس إحصاء إجماليا بل إحصاء دقيقا. فيعلم كل فرد من أفراد المخلوقات من جميع الوجوه، زمانا ومكانا وحالا وصفة. نعم. السلام عليك. المبدي هو الذي أبدأ الإنسان، أي ابتدأه مخترعا، يعني بدأ فيها معنى البدء. نعم. نعم. لكن تخصيصه بالإنسان أحسن إليك. لا لا غلط. نعم. كمثال. المعيد. نعم. المبدي هو الذي أبدأ الإنسان، أي ابتدأه مخترعا، أبدأ كل شيء. نعم. كل ما خلق فهو الذي بدأ خلقه وأظهر خلقه. نعم. المعيد. المعيد أحسن عليك. المعز. المعيد. المعيد مقابل المبدي. نعم. هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ثم يعيدهم بعد الممات إلى الحياة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم. المحيي. المحيي. نعم. من الحياة. نعم. هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم. ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. ويحيي القلوب بنور المعرفة. ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق. يعني أن هذا الاسم يشمل أنواع الحياة، إحياء الأبدان وإحياء القلوب وإحياء الأرض بعد موتها، ويشمل الإحياء العام والإحياء الخاص، فهو تفسير حسن. أعيد المحيي. هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية. ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. حسن. ويحيي القلوب بنور المعرفة. ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق. ماشي. تفصيل حسن. نعم. المميت. هو الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأقوياء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. نعم. الحي. في صفة الله عز وجل هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، فالحياة له صفة قائمة بذاته. صحيح. الحياة صفة ذاتية، صفة ذاتية ليست متعلقة بالمشيئة، فلم يزل ولا يزال حيا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فحياته لا بداية لها ولا نهاية. نعم. القيوم. هو القائم الدائم بلا زوال. هذا قيامه بنفسه، فيرجع معناه إلى صفة البقاء، والبقاء من صفات الذات. وقيل هو المدبر والمتولي لجميع ما يجري في العالم، وهو على هذا المعنى من صفات الفعل. هذا المعنى الثاني للقيوم. قيل قيوم بنفسه بمعنى أنه قائم بنفسه غني عن كل ما سواه، فلا يحتاج في وجوده ولا في شيء من شأنه إلى غيره، وهو القائم بغيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو القائم على العباد في أرزاقهم وفي شؤونهم في وجودهم وفي إعدادهم وإمدادهم، وهو كما قال المؤلف. الأولى المعنى الأول من صفات ذاته، والمعنى الثاني من صفات فعله. أعد القيوم. أحسن الله عليك. القيوم هو القائم الدائم بلا زوال. نعم. فيرجع معناه إلى صفة البقاء، والبقاء من صفات الذات. نعم. وقيل هو المدبر والمتولي لجميع ما يجري في العالم، وهو على هذا المعنى من صفات الفعل. حق. الواجد. هل الواجد هو الغني الذي لا يفتقر، والوجد الغنى. الوجد. هذه الكلمة لها تصريف عند أهل اللغة، فيها الوجود والوجدان، وفيها الوجد. الوجد الشوق إلى الشيء، والجدة هي الغنى. المعروف أن الجدة هي الغنى. نعم. يقول الوجد هو الغني، الواجد هو الغني الذي لا يفتقر، والوجد الغنى، وقد يكون من الوجود، وهو الذي لا يؤوده طلب ولا يحول بينه وبين المطلوب هرب، وقد يكون بمعنى العالم. من وجد الشيء إذا وصل إليه وعرفه، طلبته فوجدته، فلم تجدوا ماء. وقد يكون بمعنى العالم، العالم يعني إن هذا الاسم يتضمن معاني عديدة من الغنى والعلم وكمال الوجود. وهذا ليس مما جاء في السنة في حديث أبي ذر الطويل، ما في تعليق على الاسم هذا؟ لا، ما بيحصل عليك يعني ما دليله. كان رحمه الله ما يعتني بذكر الأدلة، ولا لابد ينبغي أن يكون كل اسم نعرف دليله. فهذه الأسماء منها ما ثبت بالقرآن، ومنها ما ثبت بالسنة، ومنها ما ثبت بهما جميعا. لعل عول على كتابه الآخر الأسماء والصفات، يمكن وهو سابق على هذا. أحسن عليك. آخر ما عندك مشلف الماجد. هذان الاسمان ورد في الحديث، إني واجد ماجد. الماجد هو المجيد، وقد مضى ذكر معناه. كيف على هذا الشيء؟ أحسن عليك. رحمه الله. نعم محمد.